أحد أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، نستكمل ما كنا بدأناه في صباح هذا اليوم. قال تفضل. هذه مجموعة من الأبيات أو ثلاثة أبيات ذكر فيها المصنف أو الناظم بعض الأنواع من علوم الحديث. وقبل أن نبدأ في كل نوع من هذه الأنواع، أريد أن أقول أن البيت الثالث وهو قوله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا البيت هو البيت الثاني في هذه المنظومة الذي حوله كلام سوف يأتي، ولكن نبين نحن النظم البديل الذي قاله أو نظمه به عبد الستار أبو غدة على ما يتوافق مع الذي استقر عليه الاصطلاح. فأبو غدة قال ما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، إسناده للمنتهى فالمتصل. هنا الناظم يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، كلمة للمصطفى تستبدل بقوله للمنتهى، سنبين الكلام. مذكور عندكم جيد، مذكور هذا الكلام في الحاشية جيد. طيب لا نقف عنده في التعديلات، هي حاصلها خمسة أبيات، لكن سنبين الفرق بينهما حينما يأتي الكلام إن شاء الله عندها. قوله في البيت الأول وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، هنا ذكر الناظم نوعين من أنواع علوم الحديث هما المرفوع والمقطوع. وبعد أن انتهى المصنف من ذكر الأنواع الثلاثة التي شرحناها بعد الفجر هذا اليوم التي هي الصحيح والحسن والضعيف، هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام الحديث باعتبار قبوله، باعتبار قبوله. الآن سيشرع في تقسيم الحديث باعتبار قائله، باعتبار قائله. فالحديث عندنا باعتبار القائل على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. النوع الأول هو المرفوع، والنوع الثاني لم يذكره هنا وسيأتي ذكره في قوله في البيت الخامس عشر وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا النوع الثاني الذي هو الموقوف سنشرحه هنا، وبالتالي إذا جاء هذا البيت فإنما نبين معناه فقط. والنوع الثالث هو المقطوع، النوع الثالث هو المقطوع. فأصبح عندنا أقسام الحديث باعتبار قائله هذه الأقسام الثلاثة: المرفوع والموقوف والمقطوع. بعضهم يجعل من ذلك أيضا الحديث القدسي، الحديث القدسي فهو يجعله نوعا رابعا والحديث القدسي هو ما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى بقوله قال الله عز وجل، والأحاديث القدسية يعني محصاة ومحصورة في كتب ألفت فيها وهي مشهورة أيضا، من ضمنها من أمثلتها يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إلى آخر الحديث. وحديث أبي ذر المشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الحديث. وهكذا نبدأ بالنوع الأول وهو المرفوع، فنقول بشكل موجز الحديث المرفوع تعريفه هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكرير أو صفة، هذا يقال له الحديث المرفوع، ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا مثلا وهذا القسم الأقوال هو أكثر الأحاديث موجودة عندنا هو من المرفوع القولي، مثل حديث عمر الخطاب رضي الله عنه المشهور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من هذا النوع المرفوع القولي. أو كان فعلا ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته كان يشوص أو يبدأ فيشوص فاه بالسواك مثلا، وما أشبه ذلك مما نقل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع فعلي. القسم الثالث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تكرير فعل يذكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر إقراره له، والمشهور من هذا يعني أحاديث كثيرة، من ضمنها مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خالد بن وليد الضب على مائدته وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والقسم الأخير وهو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفة أو الوصف، سواء كان هذه الصفة صفة خلقية أو صفة خلقية. فأما الصفة الخلقية فما ذكر من يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم في طوله وفي شعراته في الشيب الذي كان في لحيته وما أشبه ذلك، هذه صفات خلقية خلقه الله بهذا، فكان ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير وما أشبه ذلك. وأما الخلقية فهي ما ألف فيها من كتب الشمائل مثل الشمائل المحمدية الإمام الترمذي، هذا كله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاق النبي في تعاملاته في صفاته الأخلاقية وهي كثيرة. هذا المرفوع الذي ذكرناه بهذا التعريف هو الذي يقال له المرفوع صراحة، وهو القسم الأول من المرفوع. المرفوع عندنا على قسمين، فإما أن يكون مرفوع صراحة وإما أن يكون مرفوع حكما. فالمرفوع صراحة هو الذي ذكرناه سابقا وعرفناه بقولنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا يقال له مرفوع صريح، وكونه صريح لأن الصحابي الذي ينسب النبي صلى الله عليه وسلم يصرح برفعه إليه. يبقى أن هناك نوع آخر له نفس الحكم ويسمونه المرفوع الحكمي، المرفوع الحكمي وهو حالات تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة كثيرة. فمن ضمنها على سبيل المثال تفسير الصحابي لشيء من كتاب الله، فهذا يقال له مرفوع حكما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد بالرأي فيه، وكان الصحابي نفسه من الذين لم يعرفوا بأنهم أخذوا من أهل الكتاب فإذا جاء ففسر عندنا آية من كتاب الله فتفسيره بهذه الصورة يعتبر له حكم الرفع، كان مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك فيما إذا قال أيضا من الحالات الرفع أيضا الحكمي إذا جاء في الحديث فأضاف إليه لفظة من الألفاظ التي تجعل له حكم الرفع كقولهم يرفعه أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواية أو ما أشبه ذلك من هذه الألفاظ. ومن ذلك أيضا المرفوع الحكم أن يأتي الصحابي أو الصحابية فيقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أو أن يقول الصحابي أو الصحابية أيضا أمرنا بكذا أو نهينا بكذا عن كذا، كقول أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق إلى صلاة العيد ولم يعزم علينا، وما أشبه ذلك. يلحق بهذا أيضا ما يحكم عليه الصحابي بحكم أنه طاعة أو معصية، فهذا أيضا له حكم الرفع كقول أبي هريرة مثلا من خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم، وما أشبه ذلك أيضا من ضمن إذا قال الصحابي مثلا من السنة كذا من السنة كذا. أيضا من ذلك إذا جاء الصحابي فأخبر عن أمر مغيب من الأمور المستقبلية ولم يكن أيضا ممن أخذ من أهل الكتاب ولا مجال للاجتهاد بالرأي في هذا الجانب، فهذا أيضا يكون له حكم الرفع. هذه الأحاديث المرفوعة الأحبة قلت لكم هي أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المرفوعة، وهذا هو النوع الأول من الأحاديث بالنسبة إلى من أقسام الأحاديث باعتبار القائل. النوع الثاني وسيأتينا ذكره بعد ذلك في البيت 15، لكن نذكره الآن، وهو الموقوف. والموقوف هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة في وصف الصحابي نفسه. هذا بعضهم يلحقهم بها وبعضهم يقتصر على قضية التقرير، هذا يقال له الموقوف، فهو أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فما أثر عنهم من أقوال ليست من الحالات التي ذكرنا لها حكم الرفع فهو يعتبر من الموقوف عليهم. من الأقوال كان يقول الصحابي قولا من الأقوال وما أشبه ذلك، أو يفعل فعلا، أو يفعل أمام فعل فيقره. والمهم في هذا الذي يذكرونه دائما أن نعرف من هو الصحابي. من هو الصحابي؟ ما تعرف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو التعريف المختار. وإلا بعضهم يعني وسع الأمر أو تشدد في الأمر فاشترط أن يغزو معه غزوة أو غزوتين، وبعضهم اشترط أن يلازمه واختلف بعد ذلك في قدر الملازمة سنة أو سنتين أو أكثر. والصحيح أنه مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه وأن يلقاه ويستمر ويكون في حال الرؤيا مؤمنا به، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستمر على مثل هذا الأمر، هذا الذي يقال له صحابي، وهو الذي مشى عليه الحافظ بن حجر لما ألف كتابه في الإصابة في، وهو أجمع من أجمع الكتب التي ألفت في تراجم الصحابة، لأن احتوى ما قبله، مشى على هذا التعريف في الحكم على من هو الصحابي. وبالتالي فالصحابي هو الذي لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا به حينما لقيه ولكنه آمن وأسلم بعد موته، فهذا لا يقال له صحابي، وإنما هو تابعي، مثل كعب الأحبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا وآمن بعد ذلك فهو من التابعين. وإذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولم يلقه ولم يره فلا يعتبر أيضا من الصحابة، وإنما هو مخضرم أو من التابعين، مثل النجاشي مثل أصحمة النجاشي، فهو يعني كان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة الغائب، لكن لا يقال له أنه صحابي. ولذلك لما يذكر مثل النجاشي كانوا يقولون يمكن أن يلغز بمثل هذا، فيقال من هو الصحابي الذي يروي عن التابعي، فقد يروى شيئا عن النجاشي ويروي بعض الصحابة مثل عمرو بن العاص أو غيرهم، أو جعفر بن أبي طالب من هاجر إلى الحبشة، فيقال مثل هذا. وإن كان الأمر أوسع من هذا، ويوجد بعض الصحابة الذين يعني هم من الصحابة روى عن التابعين، والحافظ بن حجر له كتاب حصر فيه رواية الصحابة عن التابعين، موجود ومطبوع. أيضا في الصحابي مثلا فيما لو الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مات على ردته فهذا ليس بصحابي، ليس بصحابي، كعبد الله بن خطل وغيره. لكن لو حدث أنه ارتد ثم رجع فآمن ومات مؤمنا فهو صحابي أيضا، مثل عبد الله بن أبي السرح، عبد الله بن أبي السرح فهذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتاب الوحي أيضا، ثم حدث له ما حدث، ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد عثمان يعني رجع فآمن رضي الله عنه وقاد حتى بعض المعارك. إذن هذا هو القسم الثاني وهو الموقوف. القسم الثالث وهو المقطوع، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، إلى التابعي من قول أو فعل، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. طيب هل نقتصر فقط على التابعي؟ لا، ما أضيف إلى التابعي فمن بعده من قول أو فعل يقال هذا، يقال له مقطوع، يقال له مقطوع. وبعض المتقدمين كالشافعي والطبراني وغيرهم كان يعني يطلق على المقطوع منقطع، يطلق على المقطوع منقطع، وهذا لا يصح. فالمقطوع هو الذي ذكرناه الآن بقولنا ما أضيف إلى التابعي فمن بعده من قول أو فعل، فهذا الذي يقال له مقطوع. بقي أن نشير إلى أن الموقوف لهذا القسم الثاني يمكن أن يستخدم في غير الصحابي لكن مقيدا، فيقال مثلا هذا موقوف على الإمام مالك فقيدناه، قلنا موقوف وعلى الإمام مالك، مع الإمام مالك ليس من التابعين وليس من الصحابة، وإنما هو من أتباع التابعين، حتى ليس من التابعين، من أتباع التابعين، هذا الإمام مالك توفى عن 79 و100. ويمكن أيضا يستخدم لفظ الموقوف مقيدا حتى على التابعي، فيقال هذا أثر موقوف على ابن سيرين أو على الحسن البصري مثلا أو على سعيد بن المسيب أو ما أشبه ذلك. فيمكن استخدام الموقوف لكن في غير الصحابي، في غير ما نسب إلى الصحابي لكن مقيدا بهذه الصورة. وبهذا نكون انتهينا من هذه الأنواع الثلاثة التي هي الموقوف أو المرفوع أو الموقوف والمقطوع، وهي أقسام الحديث باعتبار قائله. قال بعد ذلك: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسند، الحديث المسند. وعرفه عندكم فقال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فيصبح تعريف المسند بناء على ما ذكره الناظم أنه الحديث الذي اتصل إسناده إلى منتهاه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في تعريف الناظم اتصل إسناده وإلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك تعريف آخر وهو الأصوب، وهو أن يقال أن الحديث المسند هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى منتهاه، بمعنى سواء كان منتهاه هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو الصحابي أو غيره، المهم أنه إلى قائله الإسناد متصل، هذا الحديث يقال له الحديث المسند، الحديث المسند. طيب، كلمة المسند بعد ذلك استخدمت في نوع من المصنفات التي جاءت بعد ذلك، فأصبح كثير من المصنفات يقال لها المسانيد، مثل مسند الإمام أحمد ومسند أبي الموصلي ومسند إسحاق بن راهوية، ومسانيد كثيرة بهذا الشكل. والمسند بناء على أنه مصنف هو الذي يقوم مصنفه بجمع أحاديث كل صحابي على حدة لوحدها بغض النظر عن ترتيبها، يعني فلا يرتبها، مثلا قد تجد حديث من باب الصلاة وبعد حديث من باب الطلاق وبعد حديث من باب الزكاة وبعده يرجع حديث من باب الصلاة، وبغض النظر أيضا عن درجتها من حيث الصحة والضعف. هذا المسند بهذه الصورة. إذن فالفرق بين تعريف الناظم والتعريف الذي ذكرناه أن تعريف الناظم يرى أن المسند هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول وهو الصحيح الراجح أن المسند هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى منتهاه، سواء كان منتهاه هو النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، الصحابي أو التابعي وهكذا. نعم، فضل يا شيخ. يكفي. نعم، ايه نعم، معذرة، لا نحن خلطنا، انا تجاوزت بيتا. قال: والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، هذا تعريف الحديث المسند. ثم قوله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا الحديث المتصل. فهي نوعان عندنا، النوع الأول هو الحديث المسند، وهو الحديث الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له الحديث المسند، يعني الحديث المرفوع الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الذي يليه هو الحديث المتصل، الحديث المتصل، وتعريفه الخلاف الذي ذكرته سابقا. المصنف يقول في الحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع، يعني لم يعتريه أي انقطاع. بينما الصحيح هو أن نقول في الحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى منتهاه، هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى منتهاه، سواء كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له متصل، ويجامع المسند هنا في هذه الحالة، فهو حديث مسند وهو حديث متصل. مسند يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومسند أي متصل أيضا إسناده ليس فيه أي نوع من أنواع الانقطاع المذكورة. وإن كان متصل إلى الصحابي أو إلى التابعي فهذا يقال له حديث متصل أو أثر متصل أو ما أشبه ذلك، إلى منتهاه أي إلى قائله. نعم، هل نقول في المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تكرير أو صفة، أم نقتصر على القول والفعل؟ لا، يقتصر فقط على القول والفعل بالنسبة للحديث المقطوع، ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل. نعم، بهذا نكون انتهينا من الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع والحديث المسند والحديث المتصل. ننتقل، اي نعم، الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث المسند المرفوع المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، له فيه هناك من يقول الحديث المسند هو المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان فيه انقطاع، واضح؟ هذا تعريف ثاني، حتى لو كان فيه انقطاع المهم انه مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اي نعم، لكن الصحيح هو التعريف الذي ذكرناه هذا، ان الحديث المسند هو ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسند إليه، والشرط الثاني أن يكون متصلا، متصل الإسناد ليس فيه انقطاع، هذا يقال له حديث مسند. فإن كان مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع فسيأتينا حينما نتكلم عن الحديث المنقطع، حينما نتكلم عن أنواع الانقطاع تقع في الإسناد. طيب، ثم شرع بعد ذلك في الحديث المسلسل. والحديث المسلسل يا أحبة هو ليس هو من متين هذا العلم، وإنما هو من ملحه، من ملح. والحديث المسلسل يمكن أن نعرفه بقولنا، طبعا هو قال فيه بيتين، من قال مسلسل: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما. فبالتالي هو شبه أن يكون عرف المسلسل بالمثال ببعض أمثلته، ذكر أمثلة ونماذج هو. لكن يمكن أن نقول في تعريف الحديث المسلسل: هو الحديث الذي يتتابع فيه رواته على صفة معينة، على صفة معينة، سواء كانت هذه الصفة قولية أو كانت هذه الصفة فعلية أو قولية وفعلية. هذا تعريف المسلسل: الحديث الذي يتتابع فيه الرواة على صفة معينة. طيب، صفة قولية ضرب لها مثالا عندكم بقول: أما والله أنبان الفتى. ويمكن أن يقال في صفته أيضا يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ حديث مشهور: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. لما جاء معاذ وحدث بهذا الحديث قال للراوي عنه: يا فلان إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا. وهكذا تسلسلت وتتابع الرواه، كل راوي يروي هذا الحديث يقول هذا اللفظ: إني أحبك، إني أحبك، إني أحبك. فهذا مسلسل، إيش نسميه؟ مسلسل قولي، بصفة قولية. ومثلها هذا: أما والله أنبان الفتى، يتتابع بذكر مثل هذا القول، كل راوي يقول بهذه الصفة. كذلك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما، هذا أيضا المسلسل بصفة فعلية، بصفة فعلية، فيأتي فيقول: بعد أن حدثني تبسم. ومثله الحديث المشهور لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال: وشبك بين أصابعه. هذا التشبيك صفة فعلية، لما الراوي أيضا روى الحديث ذكر الحديث ثم شبك بين أصابعه، وهكذا وهكذا إلى نهاية الرواة بهذا الشكل. هذا الحديث المسلسل بمثل هذه الصفة. الأحاديث المسلسلة يا أحبة ألف فيها كتب مستقلة حصرتها، وكان هناك نوع من الحرص حتى إلى هذا العصر على مثل هذه الأحاديث المسلسلة، مثل الحديث الذي يقال أن الحديث المسلسل بالأولية، مسلسل بالأولية، حديث الراحمون يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يقول أنه هو مسلسل بالأولية، وإلى الآن بعض المعاصرين يحرص على سماعه. مثلا الشيخ عبد الله السعد مثلا ذهب للشيخ حمود التويجري فقال: حدثني الشيخ حمود التويجري وهو أول حديث، هذا معنى مسلسل بالأولية، وهو أول حديث سمعته منه، ثم ذكر إسناده، وكل واحد عمن فوقه يقول: وهو أول حديث سمعته منه، وهو أول حديث سمعته منه، إلى النهاية. هذا مسلسل بالأولية. وإذا لو قدر لك أن تلقى مثلا الشيخ عبد الله السعد وهو معاصر، فاحرص على أن يكون أول ما تسمعه منه مثلا هذا الحديث، يحدثك به بإسناده، وبالتالي أنت بعد ذلك تحدث به غيرك فتقول: حدثني الشيخ عبد الله السعد وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا إلى النهاية. يقولون الأحاديث المسلسلة هذه من ميزتها أنها تبين مزيد ضبط الرواه، فإنه يضبط لك الأمر، فينقل لك الحديث المسلسل على الصفة التي أتى عليها، ولا يفرط في شيء منها، ولا يفرط في شيء منها. لكن الحقيقة أن هذه الأحاديث المسلسلة الغالب عليها الضعف، الغالب عليها أكثرها الضعف. وهذا التسلسل يا أحبة قلت أنا أنه ليس من متين هذا العلم، وإنما هو من ملحه، وبالتالي فلا يحرص عليه كثيرا الآن في مثل هذا العصر، لا سيما وأصلا الإسناد قد خفت العناية به منذ تدوين الكتب فيما سبق. هذا ما يتعلق بالحديث المسلسل. نعم تفضل يا شيخ. يكفي في قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا البيت أيضا كما ترون عندكم في الهامش هو من الأبيات المنتقدة على البيقوني، وبالتالي فالصواب أن يقال فيه عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. وعلى كل حال سنبين هذا الأمر، فنقول هذا الآن شروع من المصنف في بيان تقسيم جديد للحديث، وهو أقسام الحديث النبوي باعتبار طرقه. والحديث باعتبار طرقه ينقسم إلى قسمين في الأصل: حديث الذي يعبرون عنه بالمتواتر، والقسم الثاني الآحاد. والآحاد هذا على ثلاثة أقسام، ذكر من هنا قسمين: العزيز والمشهور، والثالث القسيم الثالث هو الغريب. هو الغريب وسيأتي في يعني أبيات لاحقة. إذن فهذا هو تقسيم الأحاديث، تقسيم الحديث النبوي باعتبار طرقه. القسم الأول متواتر، وهذا المتواتر ليس من أبحاثنا في علوم الحديث، وإنما هو من أبحاث أصول الفقه. ما تعرف الحديث المتواتر؟ لو أردنا أن نعرفه ما تعرفه؟ طيب، ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. واضح ما مشهور. قالوا تعريف المتواتر: الحديث المتواتر هو ما رواه جمع كثير تحيل العادة العرف تواطؤهم أو توافقهم. هناك فرق بين التواطؤ والتوافق. تواطؤ ما كان عن اتفاق سابق يتواطؤون عليه، توافقهم هكذا بدون اتفاق، وإنما يحدث هكذا الاتفاق فيما بينهم. تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، قال وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا القسم الأول المتواتر، والأحاديث المتواترة أيضا مؤلف فيها كتب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. هذا كنماذج، يعني يقولون مما تواتر حديث من كذب، يعني حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر. ومن بنى لله بيتا واحتسب، حديث من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وغيرها. هذا القسم الأول هو الحديث المتواتر. كم العدد الذي يكون فيه جمع كثير؟ الصواب أنه ليس له عدد في كل طبقة من طبقاته، عدد محدود، وإنما جمع كثير. ينطبق على هذا الجمع الكثير أن يكون العرف، والعرف يختلف باختلاف المكان ويختلف باختلاف الزمان باختلاف الأعصار، أن تكون الحالة العادة والعرف تحيل أن يتواطأ هؤلاء الجمع الكثير على الكذب أو يتوافقوا عليه، هكذا قالوا. وبالتالي هل يقال أنه عشرة أم أقل أم أكثر أم ما أشبه ذلك؟ قد يكون 50 في كل طبقة من طبقاته، ومع ذلك العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب، خاصة في مثل هذا العصر. مثل هذا العصر الآن التواطؤ والتوافق على الكذب هذا مع وجود وسائل التقنية أبدا، هو الرجل يغدو فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق عبر وسائل التقنية الآن. هؤلاء الذين ما أكثر في هذا العصر، في هذا العصر من سيشرشر صدقه إلى قفاه كما ورد في الحديث، الرجل يغدو فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. لكن الاستدلال بأن العدد محصور بكذا أو ما أشبه ذلك، هذا ابن قتيبة الدينوري له كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، ناقش هذه المسألة، مسألة أن العدد المتواتر هو ما كان في كل طبقة من طبقاته 10 أو كذا، فذكر أنه لم يوجد عدد في القرآن إلا استدل أصحابه بهذا العدد على طبقة المتواتر، فمنهم من يرى أن المتواتر ينبغي أن يكون في كل طبقة 30، لأن ورد 30 واختار موسى من قومه 30 فقال 30، 40 بعضهم قال فتم ميقات ربه 40 ليلة، بعضهم قال 100 أو 200 أن يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وهكذا بعضهم أشياء كثيرة. ولذلك ابن قتيبة قال هذا ليس عليه أثارة من علم، وإذا كان مسألة لأن قضية وردت في القرآن فأنا عندي قول جديد، وهو سيكون 3/4 كلبهم، أنا أشترط في كل طبقة أن يكون معهم، هتملق على أي عدد في القرآن يدد تستدل به، فنحن نشترط أن يكون 5/6 كلبهم أو 6/7 كلبهم، وهكذا يشترط في كل طبقة من الطبقات أن يكون مع الروايش في كل طبقة كلب أيضا. ليست القضية كذا استدلال، القضية قضية الضابط المعروف هذا، مع أن هناك وفي هذا العصر بالذات من يرى أن الشروط هذه المذكورة في التواتر يستحيل وقوعها، وهذا كلام ليس هذا موطن نقاشه. إذن انتهينا من قضية المتواتر، نأتي إلى القسم الآخر وهو الآحاد. وعلى كل حال أنا قلت أن هذه الألفاظ وإن وجدت في كتب المصطلح لكنها من آثار علم المنطق، وإلا فالشافعي مثلا لما ألف كتابه الذي ذكرناه سابقا ما استخدم لا متواتر ولا آحاد، وإنما استخدم خبر العامة يعني الذي متواتر، وخبر الخاصة الذي ينقلها أشخاص محدودين كان يسميها بهذا اللفظ. الآحاد في تعريفه يقولون هو في تعريف الآحاد، الآحاد هو ما لم يجمع صفة التواتر، ما لم يجمع صفة التواتر. فالحديث الذي يرويه يروى بعدد مهما كان هذا العدد ولم يجمع صفة التواتر التي ذكرناها سابقا هذا يقال له آحاد. وهذا الحديث الآحاد على 3 أقسام: مشهور، عزيز، غريب. الحديث المشهور تعريفه، تعريف الحديث المشهور هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة من طبقاته 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. طيب هذا الحديث المشهور. والعزيز قال هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة من طبقاته 2 فأكثر، يعني عندنا طبقة من طبقات فيها 2 وقد يكون بعض الطبقات فيها 3 فيها 5 فيها 10 ما يهمنا، الحكم لأقل طبقة، الحكم لأقل طبقة فيها 2 كونه يأتي طبقة بعدها فيها 3 فيها 5 فيها 10 الحكم للطبقة التي فيها 2 هذا يقال له عزيز. ولذلك قوله عزيز مروي 2 أو 3 كلمة أو 3 لا تصح، وإنما الصواب ما قاله أبو غدة، قال عزيز مروي 2 يا بحاثة، يعني أن يكون في إحدى طبقاته راويان في واحدة من الطبقات، وقد يكون بعض الطبقات أعلى فيها 3 فيها 4 لا إشكال. هذا العزيز. المشهور لا، الحكم للأقل طبقة من طبقاته فيها 3 فيها 3 وقد يكون بعد ذلك طبقات فيها أكثر، فهذا يقال له الحديث المشهور. إذن الغريب ما هو؟ هو الحديث الذي تفرد بروايته راو واحد في إحدى طبقاته، في إحدى طبقات السند، مع أن بعض الطبقات قد يكون فيها اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو أكثر. هذا الحديث الغريب. طيب، بعض المسائل السريعة في هذا، في الحديث المشهور أحيانا يسمى باسم آخر وهو المستفيض، المشهور أو المستفيض. هذا المشهور أو المستفيض بعضهم يرى أن هذين اللفظين مترادفان، فسواء قلنا المشهور أو المستفيض يعني لفظا مترادفان، وبعضهم لا يرى يفرق بينهما، يقول مشهور هو نفس التعريف الذي ذكرناه سابقا، أما المستفيض فهو نفس التعريف لكن يشترط فيه شرط، قال أن يستوي طرفاه. كيف يستوي طرفاه؟ يعني الطبقة الأولى والطبقة العليا منه يكون العدد فيها واحد، يكون العدد فيها ما هو شخص واحد يعني متساوي، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، وفي إحدى الطبقات ثلاثة، يصير مشهور هو لكن طرفاه، طبقة العليا طبقة الدنيا استويا، قال هذا يسمى مستفيض ولا يسمى مشهور. فبعضهم يفرق مثل هذا التفريق، وبعضهم يرى أنهما من قبيل الترادف، والخلاف في هذا يسير. هذه واحدة. ثانية فيما يتعلق بالمشهور، هذا التعريف الذي ذكرناه المشهور بهذا التعريف هو المشهور عند المحدثين، المشهور عند المحدثين. هناك مشهور عند غيرهم، وبالتالي فالمشهور عند المحدثين نسميه المشهور الاصطلاحي، يعني على اصطلاح المحدثين، لكن المشهور غير الاصطلاحي يعني هو الحديث الذي يشتهر عند فئة من فئات الناس أو طبقة من طبقات أو في بلد من البلدان وما أشبه ذلك، فيصبح هذا التعبير حديث مشهور، يعني مشهور غير اصطلاحي، مشهور غير اصطلاحي. وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة، فتجد أحيانا عند عامة الناس تشتهر أحاديث، وأحيانا هذه الأحاديث ينسبون أنها أحاديث وهي ليست بأحاديث، ليست بأحاديث. فمما يشتهر بين العامة وهو حديث أنهم يقولون من دل على خير فهو كفاعله، هذا مشهور وهو حديث صحيح، هذا صحيح مسلم. ومما يشتهر بين الناس مثلا بين العامة أنهم يأتون فيقولون حب الوطن من الإيمان وينسبون على أنه حديث، وهذا لا أصل له، ليس بحديث أصلا، وهكذا يشتهر بين الناس بهذا الشكل. وهناك أحيانا أحاديث تشتهر عند مثلا أهل الفقه، مثل حديث إن أبغض الحلال الله هو الطلاق، هذا مشهور عند الفقهاء. أحاديث تشتهر عند الأصوليين، مثل حديث إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحيانا أحاديث تشتهر عند النحويين، كحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهذا أيضا لا أصل له لكنه مشتهر عند أهل النحو، ولو قالوا مثلا من المشهور عند أهل النحو يعني حديث مثلا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذا اللغة المشهورة عند النحويين اللي لغة إيش؟ أكلوك البراغيث أو أكلوني البراغيث، هي هكذا يسمونها، هي نفسها يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. طيب، هذا المشهور غير الاصطلاحي هذا ألف فيه أيضا المحدثون كتبا، فيأتون يستقرؤون الأحاديث التي تجتمع تشتهر في أوساط الناس بمختلف فئاتهم وأصنافهم، ثم يأتون ويكتبون هذه الأحاديث سواء كانت أحاديث أو تثبت أو لا تثبت، ثم يخرجونها ويتكلمون حولها، يتكلمون حولها. ومن أشهر هذه الكتب كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة للإمام السخاوي، وجاء بعده من ألف، يعني هناك كتاب أشمل منه وجاء بعده وهو مشهور أيضا، المقاصد الحسنة مطبوع في المجلد، هذا كتاب الثاني اسمه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، هو الحقيقة أشهر من كتاب السخاوي وأوسع، لكن يعيبه أمران. أن الأمر الأول وهو مهم وهو أن صاحبه وهو العجلوني صوفي، فصوفيته أثرت في أحكامه على الأحاديث. والعيب الثاني أنه لما جاء لينقل نقل أيضا، هو طبعا استفاد من سبقه متأخر، هو 1218 أظن أو ما أذكر وفاته بالضبط، بينما السخاوي متقدم، السخاوي 911، فاستفاد فحذف بعض كلام السخاوي لما نقل من المقاصد الحسنة، وهو مهم الكلام الذي حذفه، فهو يعتبر عيب في هذا الكتاب. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة، عزيز أو عزيز مروي اثنين، يا بحاثة مشهور مروي عن الثلاثة، أيضا قول مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذه فيها نظر، والصواب ما ذكره أبو غدة. ثم قال بعد ذلك: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. فذكر في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث. نحن متى وقتنا، كم هو بعد الصلاة؟ إلى الساعة 2. طيب، فذكر نوعين، النوع الأول هو الحديث المعنعن، وعرفه بالمثال فقال: معنعن كعن سعيد كعن كرم. ثم ذكر نوعا آخر وقال: ومبهم، الحديث المبهم، قال: ما فيه راو لم يسم. طيب، سنشرح هذين النوعين، وإن كان يعني على أسلوبنا، يعني بالأسلوب الميسر. الحديث المعنعن يمكن أن يقال في تعريفه: هو الحديث الذي يقول فيه بعض رواته عن، يعني يرويه عن شيخه بلفظ إيش؟ عن، يعني تكون الصيغة التي يسمونها صيغة التحمل والأداء التي يروي بها الراوي عن شيخه هي عن، ويلحق بها، والصحيح أنها مثلها، المؤنأن، يعني الذي يروي الراوي عن شيخه بلفظ أن، فعندنا عنعنة وأنأنة، والحكم فيهما واحد على الصحيح، وإن كان بعضهم يفرق، إن كان بعضهم يفرق. طيب، هذا الحديث المعنعن من حيث تعريفه. أشير إلى نقطتين يسيرتين. النقطة الأولى: صيغ التحمل والأداء، يعني الذي تسمع به ثم تؤدي به بعد ذلك، على قسمين: صيغ صريحة السماع، مثل حدثنا، أخبرنا، سمعنا، سمعت، أنبأنا، هذه كلها صيغ صريحة. وبالتالي فإذا وجدت هذه الصيغ في الإسناد وكان الراوي بها ثقة، فالحديث مباشرة متصل، هذا تحكم به مباشرة إنه متصل، إلا في حالات نادرة ومحصورة، وليس هذا موطن ذكرها الآن. وهذا مما ذكرت في اتصال السند لما ذكرناه في الشروط، كيف نعرف اتصال السند؟ هذه صورة من الصور التي يعرف بها اتصال السند، الصيغة. إذن فعندنا هذه الصيغة نسميها الصيغ صريحة في الاتصال، صريحة في الاتصال، تحكم بالاتصال في الحديث وأنه ليس منقطع مباشرة. النوع الثاني: صيغ موضوعة في أصلها للاتصال لكنها ليست صريحة فيه، وهي مثل لفظ عن وأن وقال وذكره ما أشبه، فهذه الصيغ ليست صريحة في الاتصال. طيب، ما الحكم إذا جاءنا إسناد فيه عنعنة؟ ما الحكم؟ ما حكم هذا الإسناد؟ باختصار نحن نقول: هذا الإسناد ننظر في الراوي الذي عنعن يعني روى عن شيخه بعن. فإن كان هذا الراوي لم يعرف بالتدليس، وسيأتينا الكلام عن التدليس. طيب تقول لي كيف أعرف أنه مدلس ولا ما هو مدلس؟ قلت له اجعل ترجمته. فإن أحببت الاختصار فارجع إلى الكتب المصنفة في المدلسين، مثل أشهرها آخرها كتاب ابن حجر تعريف أهل التقديس بمعرفة الموصوفين بالتدليس، ذكر فيه كل من وصف بالتدليس وقسمهم إلى طبقات، 5 طبقات. ما هذا مجال الحديث عنها، لكن انظر هل هذا الراوي ممن ذكر من المدلسين أم لا. فإن كان من المدلسين قلنا الحديث، قلنا الراوي إذا كان مدلسا فعنعنته عندنا هنا فيها مشكلة، فيها مشكلة، الحديث سنضعفه بعنعنة هذا المدلس. وهذا كلام أقوله إجمالا يا أحبة، وإلا ترى فيه تفصيل ويمكن أن أفصل لكن بشكل أقل. فنقول مثلا لا، ليس على إطلاقها أن كل مدلس يروي بالعنعنة فحديثه ضعيف، وإنما خلونا نقول لكم ارجع إلى طبقته التي ذكرها الحافظ ابن حجر. فإن كان من الطبقة الأولى أو الثانية فحتى لو روى بالعنعنة العلماء يمشون عنعنته، يعني يحكمون له بالاتصال. وإن كان من الطبقة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، والخامسة أصلا سيضعف الحديث ولو لم يعنعن أصلا، فتحكم الحديث بالضعف من أجل عنعنة هذا الراوي. هذا الحكم الذي أذكره هو حكم إجمالي ليس تفصيلي. ومع ذلك ستأتي ستجد رواه، وفي الصحيحين بعضهم، ولما تأتي لهم ستجدهم عند ابن حجر في الطبقة الثالثة، قتادة ابن دعام السدوسي، عبد العزيز بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو إسحاق السبيعي الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش على خلاف، هؤلاء كلهم مدلسون. ولما تأتي لهم عند ابن حجر تجدهم في الطبقة الثالثة، ومع ذلك أخرج حديثهم وبالعنعنة وفي الصحيحين. هذه لها أحكام خاصة، إنما أنا أذكر حكم إجمالي، وبعد ذلك إذا جاءت التفصيلات لها حكمها. بل تأتي إلى أشد من هذا، أبو الزبير المكي محمد ابن مسلم ابن تدرس، هذا ليس له في البخاري شيء، لكن يروي حديثه فين؟ في مسلم، وهو الراوي عمن دائما مشهور، أبو الزبير عم جابر، عن جابر. هذا ابن حجر يذكره في المرتبة أو في الطبقة الرابعة، ومع ذلك أخرج مسلم حديثه معنعنا عن جابر. في بحوث متأخرة بالرسائل العلمية، في رسالة كاملة علمية لا أذكر هي ماجستير أم دكتوراه، أثبتت أن أبا الزبير ليس بمدلس أصلا. لكن تجد أن في كتب المتقدمين تجد أنهم يحكمون عليه بالتدليس ويستثنون من تدليسه ما رواه عنه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، ولها سبب ولها قصة، ليس هذا مكان إرادها. لكن الشاهد أن نقول في حكم الحديث المدلس، الحديث المعنعن، إن كان راويه مشهور معروف بالتدليس فحينها نتوقف في الحكم على هذا الحديث، سنحكم عليه بالانقطاع والضعف ما لم يحدث التصريح بالسماع في طريق أخرى. وإن كان الراوي، وهذه الحالة الثانية، وإن كان الراوي بالعنعنة لم يعرف بالتدليس، لم يعرف بالتدليس، فأبدا الحديث متصل، الحديث متصل. طيب هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة وهي ما يذكر من الفرق بين البخاري ومسلم في هذه المسألة بالذات، في هذه المسألة بالذات اللي مسألة العنعنة وما يتعلق بها، هذه ألف في قضية الإسناد المعنعن في الحكم بين البخاري ومسلم فيهما رسالة ماجستير موجودة في الأسواق، التي هي رسالة خالد الدريس، وهي من الفروق التي بعضهم يذكرها في الفرق بين البخاري ومسلم، وهي أن الإمام البخاري يشترط في الراوي ثبوت اللقية، وهذا في الإسناد المعنعن. الإسناد المعنعن الآن كيف تستطيع تثبت اللقية؟ كيف تستطيع؟ هو عن قلنا ليست صريحة في الاتصال، بينما حدثنا أبدا تجده لقيه وسمع منه. فقالوا الإمام البخاري يشترط في الراوي قضية اللقية، أن يكون التقى بمن روى عنه، بينما الإمام مسلم يكتفي بقضية إمكان اللقاء يعني المعاصرة فقط. هذا حوله كلام طويل ومعركة عصرية في هذا الباب، وبعضهم أخرج كتابا سماه إجماع المحدثين في قضية الإسناد المعنعن، وأنه لا يشترط فيه ثبوت اللقية، وإنما الأصل ما ذكره مسلم، والبخاري ماشي على هذا الأصل أيضا. والمسألة فيها كلام طويل في هذين الجانبين، ليس هذا موطن إراده. انتهينا من الحديث المعنعن، ننتقل إلى الثاني وهو المبهم. هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المبهم. طبعا أحب أن أشير إلى الأنواع السابقة، وهذا النوع مثلا أن بعض الأوصاف التي نصف بها الأحاديث قد لا تقتضي صحة ولا ضعفة، مثل كون الحديث مشهور نصفها نقول حديث مشهور اصطلاحي، أو حديث عزيز، أو حديث غريب، هذه لا تقتضي لا صحة ولا ضعف. قد يكون الحديث غريبا وهو صحيح، مثل حديث المعلم بالبنيات أول أربع طبقات لم يروي فيه إلا راوي واحد، فلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر الخطاب، ولم يروي عن عمر الخطاب إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه علقمة بن وقاص الليثي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. هذه أربع طبقات كلهم واحد واحد واحد واحد، فهو غريب في أوله. يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر وانتشر، قيل رواه 70 وقيل 200 رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ما يضرنا أن الطبقة التي جاءت 200 ولا 500 ولا 1000، الحكم للطبقة الأقل، أربع طبقات، هذا حديث غريب. وقد يكون الحديث مشهورا ومع ذلك قد يكون ضعيفا، فالوصف بهذه الأشياء لا يقتضي صحة ولا ضعفا. نأتي إلى الحديث المبهم. تعريفه: قال عندكم ما فيه راو لم يسم. وبتعريف أدق يمكن أن نقول الحديث المبهم هو الحديث الذي في إسناده أو متنه شخص لم يسمى. وبالتالي فنستطيع أن نقول الحديث المبهم على قسمين: قد يكون الإبهام في المتن، وقد يكون الإبهام في السند. الإبهام في المتن مثل الأحاديث الكثيرة أن أعرابيا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم متى الساعة. كلمة أعرابي هذه يعني هذا إبهام، هذا إبهام. أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن شرع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به، هذا كله هذا الإبهام الذي يكون في المتون. أما في الإسناد فهو أن يأتي الراوي فيقول حدثني رجل من أهل مكة مثلا، أو حدثني رجل من الأنصار، فالإبهام يكون في الإسناد. وأحيانا قد يكون يقول حدثني الثقة كما ذكرناها كمثال في المقدمة التي حدثنا عنها في الصباح، أيضا هذا إبهام، هذا إبهام بهذه الصورة. طيب، بالنسبة للإبهام في المتن ليس فيه كبير مشكلة ولا يضيرنا ألا نعرفه. فالأعراب الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ عرفناه أم لم نعرفه، لا يتعلق به حكم كبير. لكن الإشكال أين يأتي عندنا في الإبهام إذا كان في السند؟ لأن الراوي إذا كان مبهما وكان دون الصحابي لا يضرنا، لو جاءنا التابعي فقال حدثني رجل من الصحابة ما عندنا مشكلة، لأن من الصحابة الصحابة كلهم عدول. لكن إذا كان من التابعي فمن دون، وكان في الإسناد إبهام، فما لم يعرف هذا المبهم وإلا في الحديث يحكم عليه بالضعف، فالحديث يحكم عليه بالضعف. طيب، الحقيقة يتعلق بهذا الأمر الكلام على الجهالة لكن الكلام عليها يطول، لعلنا أن نشير إليه إذا جاءت فرصة بعد صلاة العصر. إنما أختم وسنقف على هذا البيت ونكمل ما يأتي إن شاء الله بعد صلاة العصر. أختم ببيان أن العلماء اعتنوا بقضية المبهمات هذه، فألفوا وصنفوا فيها كتبا. وهذا الغريب الحقيقة بالنسبة لعلم الحديث. علم الحديث يا الأحبة، يعني هناك كلمة تنسب إلى الإمام الشافعي يقول علمان لا يحيط بهما إلا معصوم، الحديث واللغة. فلذلك تجد أن الأئمة رضوان الله عليهم المتقدمين، ومع ذلك نقول كم ترك الأول للآخر، ما تركوا شيئا إلا وصنفوا فيه، صنفوا فيه. حتى بعضها أشياء غريبة. السيوطي له كتاب اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، يعني أن آتي أنا فأحدثك يوم الأيام ثم أنسى، بشر. وتأتي أنت يوم الأيام تقول حدثني فلان، فيصبح تخبرني أنا، فيصبح أنا أروي عنك أقول حدثني فلان عن نفسي، أنا نسيت. وهذه لها أحكامها، وفيها كتب مصنفة في هذه القضية. فلم يتركوا شيئا إلا صنفوا فيه، حتى لدرجة غريبة، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين بمثل هؤلاء الرجال. فالمبهمات هذه ألف فيها كتب كثيرة، أجمعها وأفضلها هو كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لأبي زرع العراقي، وهو موجود ومطبوع في 3 مجلدات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أجيب على ما يتيسر من الأسئلة، لكني أبيح من أراد أن ينصرف فلينصرف، هذا يعتبر وقت زائد. نجيب على ما يتيسر من هذه الأسئلة. هذا السائل يقول: ما هي طبقات ابن حجر في الرواة؟ بارك الله فيك. أولا هذا سؤال عام، وكأن صاحبنا يريد طبقات ابن حجر في الرواة المدلسين، صح ولا لا؟ لأن ابن حجر له أكثر من تصنيف للرواة، فله طبقات في تقريب التهذيب، وله طبقات في الرواة المدلسين. مدام السؤال وهو الذي يظهر لي عن التدليس، فأنا أذكر 5 طبقات، ولكم أن ترجعوا إليها في مقدمة كتابه الذي ذكرته، وهو كذلك أيضا استفاد من كتاب العلائي الذي سبقه جامع التحصيل في أحكام المراسيل. لكن هو على أي أساس قسم هذه الطبقات؟ اعتمد على أسس كثيرة. فأولا، الراوي المدلس هل هو كثير التدليس أم قليل التدليس؟ القلة والكثرة. ثانيا، تدليسه هل هو عن الثقات أم يدلس عن الثقات والضعفاء والمجهولين والمتروكين؟ ثالثا، تدليسه هل هو عن شيوخه أم عن من فوقهم؟ رابعا، نوع تدليسه ما هو؟ وضوابط أخرى. ولذلك الحقيقة هذا اجتهاد من حافظ بن حجر في أنه جاء صنف الرواة بناء على هذه الضوابط. نحن نقول أن الحكم الحقيقة إذا أردنا أن نحكم على عنعنة المدلس لابد من مراجعة هذه الضوابط، لأن حتى من قبله العلائي أيضا صنف فيهم، فهناك اختلاف. قد تأتي فتجد العلائي يجعلهم في طبقة، الحسن البصري بعضهم يجعله في الثالثة بعضهم يجعله في الثانية، وهكذا. المهم، هذه الضوابط بعد ذلك خرج فقسم هؤلاء الرواة إلى 5 طبقات. قال: الطبقة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، وضرب عليهم نماذج، ولكم أن تروا أن الإمام البخاري يصنف في هذا الطبقة، يقال هو بهذا الشكل مدلس، وإن كان هذا ربما لا يصح. الطبقة الثانية قال: من كان تدليسه قليلا أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. من كان تدليسه قليلا كسفيان الثوري، أو تدليسه لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. الثالثة: من كان تدليسه كثيرا ولكنه عن الثقات. الرابعة: من كثر تدليسه وكان يعني يدلس عمن دب ودرج، كما يقال يدلس عن الثقات وعن الضعفاء والمجهولين والمتروكين. هذه الرابعة. الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس. هذا الطبقات 5. الطبقة الأولى والثانية ابن حجر يقول هذه تمشى عن عناتهم، يعني هؤلاء اللي ذكرت أسمهم وغيرهم من هو في هذه الطبقة إذا عن لا تلتفت للعنعنة، الحديث متصل لا إشكال. طبقة ثالثة اختلف فيها، فبعضهم يمشي عن عنتهم وبعضهم لا يحكم في هذا الضعف، والصواب هو الثاني. الرابع باتفاق أن حديثهم منقطع ضعيف. الخامس أصلا هو مضعف بأمر آخر سوى التدليس، فظلمات بعضها فوق بعض. طيب هذا ما يتعلق بهؤلاء. ما هو الحديث المشتهر عند النحويين؟ وهل هذه الأحاديث ذكرت؟ أنا قلت هو الحديث المشتهر عند النحويين حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، يستدلون على أفعال التفضيل، لكن هذا ليس بحديث لا أصل له. وذكرت في أثناء الكلام أنه إذا أردنا أن نقول حديث مشهور عند النحويين فحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. هل ممكن إعادة الفرق بين المتصل والمسند؟ قلنا الحديث المسند هو الذي توفر فيه شرطان، أن يكون متصل الإسناد وأن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المسند. أما الحديث المتصل فالصواب فيه هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى منتهاه، لا يشترط أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون إلى من دونه، الصحابي أو التابعي أو غيره. لا هذا لا، يعني هذا يقول ممكن تحدثنا عن كتاب مآلات، حتى الكتاب كتبه خطأ، مآلات الخطاب المدني، وهل هذا كتاب موجود؟ هذا لا يتعلق بالمصطلح، هذا في الخطاب التنويري أو التنويريين والعصرانيين، فأعتذر عنه. والكتاب موجود على الإنترنت بالإمكان أن الإنسان يستفيد منه، ليس هذا موطن الكلام عنه. يقول ما أفضل الكتب في الأحاديث القدسية؟ هناك أكثر من كتاب لكن لا تحضرني الحقيقة الآن، يعني من ناحية الأكثر جمعا أو الأفضل فيها لا يحضرني الآن كتاب الذي يمكن أن يقال هو الأفضل يعني عنوانه. ثم يقول نريد تعطينا شيئا من الكتب البدائية المكتبة الحديثية لطالب العلم مع تفصيل كل كتاب من حيث الطبعة. حقيقة هذا سيطول الكلام فيه، لكن هناك من كتب في هذه القضية، هناك من كتب يعني في أفضل في بعض الكتب المكتبة الحديثية وأفضل الطبعات فيها، فلكم أن تراجعوا كتاب في المتون أظن لعبد الله الشمراني أو شيء من هذا، ذكر فيه كل كتاب وطبعاته وأفضلها وما يتعلق بها في الحديث وفي غيره. وأيضا الشيخ ابن قاسم أيضا له كتاب في هذا، ذكر يعني مثلا لما تحدث عن البيقونية ابن قاسم، وأظن كلامه عندي هنا مثلا، مدام المسألة بهذا ورد السؤال فيها الآن، هذا عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم له كتاب اسمه الدليل إلى المتون العلمية، أنا أخرجت الكلام حول المنظومة البيقونية فقط من هذا الكتاب، فذكرها وذكر بعد ذلك طبعاتها وذكر شروحها المخطوطة والمطبوعة وحتى المسجلة، هذا اسمه الدليل إلى المتون العلمية، فيمكن أن يرجع إليه بهذا الشكل. ما معنى المتفق عليه عند كتب يحيى؟ أي هذا أنا ربما هذا السؤال يتعلق بالصباح لما ذكرت أن لما ورد سؤال عن اللؤلؤ والمرجان، فقلت أنا أفضل لمن كان عنده همة عالية أن يعني يكون حفظه فوق قضية بلوغ المرام، فوق كتب الأحكام عموما، أنا أفضل له أن يمشي على المنهج الذي عليه الشيخ يحيى ثبتنا الله وإياه على الهدى والحق، فإنه جاء إلى الصحيحين فأخذ الحديث المتفق عليها، يعني الذين الحديث التي خرجها البخاري ومسلم، وإن كان هناك نوع من الخلاف في الألفاظ، فيعتمد مثل البخاري مثلا ويجعل في الأسفل مثل مسلم، هذا معنى المتفق عليه، يجعل في الأسفل مخالفات أو رواية مسلم مثلا يجعلها في الحاشية، هذا هو المتفق عليه اللي قلنا أنها أربع مذكرات. نعم الشيخ الموجود كل سنة يقيم الدورة في مكة وفي المدينة وما أشبه ذلك. ما هو الشرط الذي ذكره بعضهم في المستفيض؟ يعني هذه إعادة، قلنا المستفيض بعضهم يقول هو الحديث المشهور لكن إذا استوى طرفاه، استوى طرفاه يعني الطبقة العليا والطبقة الدنيا العدد فيهما واحد. طيب ما هو تعريف التابعي؟ التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. جيد، هذا ذكرنا بشيء لم نقله. ما فائدة الحديث المسلسل؟ ذكرت أنا فائدة الحديث المسلسل أنه يدل على مزيد ضبط الرواة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي إن شاء الله بعد العصر لنختم بقية الأبيات إن شاء الله.